الحمد لله رب العالمين، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا وإلى الصراط هاديا وإلى جنات النعيم داعيا وبكل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا، فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد بالله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، فسارت سيرته سيرة الشمس بالأغتار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجم الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه يتواصل الحديث بعنوان المسائل والدلائل والفوائد. كنا في المرة السابقة في مسألة أن يكرم الله سبحانه وتعالى من شاء بأهد من شاء من خلقه، ولهذه المسألة فروع، من فروعها مسألة أن يهب الإنسان شيئا من أعماله وطاعاته، أن يهب للغير حسناته. المسألة السابقة كون إنسان ربنا يدي فلان عشان فلان، دي ثبتت لنا إلى القرآن والسنة بما لم يدع مجالا للشك، للأحاديث الصحيحة وللاستدلال الصحيح الذي استدل به العلماء. نفس المسألة عندها فرع وخطة ثانية، يشمو بما قلنا ربنا أكرم فلان لأجل فلان، والثاني كون فلان وحق طاعة لفلان تهويل الأجر، صليت ركعتين بعد الظهر حولت لأبوي المتوفى أو جدي أو أمي أو صديقي أو مسلمي واشنطن ما شفت ولا شعبه، أو نقرأ لي جزء من القرآن أو سورة أو آية ولوحة ثواب للميت أختا للمسألة السابقة. الكلام واضح. دي مسألة عند خلاف عند السلف والخلف، وبالإجمال الجمهور على جوازها وإثباتها، ولكن النافين لذلك عندهم شبهات استدلوا بها. قالوا أي إنسان مات كان واحد عمل من الطاعات ووهب الثواب له ما بيصل له، ما بيصل، قالوا ما بيصل إلى أشياء معينة، للصلاة على الجنازة وللدعاء وللصدقة. دائما لو حد له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما بيصل. دائما حول له إخلاص ثلاثة سبعة مية ألف قال ما بيصل. قلنا طيب لابد يعني نتأكد من دليل إنك ما بيصل عشان تخلوها. شيخ محمد قادر بتخلوها ولا ما بتخلوها؟ لا تغسلوها بلا دليل. ممكن ده ما تعصب صحيح. كما بدليل ما بتخلوها يعني؟ راسكم كده قوي بس. الفريق الثاني قال ما بيصل واستدل بالقرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال ده دليل الأمر. ربنا قال وأن ليس للإنسان الإنسان ما عنده إلا ما سعى أي سعاه وعمله. نص عليه محمد آدم قال لا ما بيصل. قلنا كويس للشبهة الأولى ما اسمه نص. يلا نشلي قدام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ربه. قال هذا الدليل. كان انقطعت كان مت بس واحد من ثلاثة غير الثلاثة ما في. زيدوا لنا قالوا بس ثلاثة دون الله كريم نسوي سبب. يلا ثاني دليل من الأئمة قال ما بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قرع ولا بلغنا عن الصحابة قرع ولا الأئمة بتاعنا السلف. والشافعي قال لا يجوز. ثاني إمام مالك ذاته من المذهب مالك دي سبعات القوية خلاص. طيب نرجع نشوف وانا دارين ننتبه اي فرقة من الفرق الاسلامية بل حتى غير المسلمين لما يستدل حتى غير المسلمين لما يستدل بالقرآن او يستدل بالسنة ما ممكن يكون كلامهم صحيح وكلام الطرف الثاني المخالف لهم صحيح. اي خلاف مجموعة الف وباء واحد يسبق والثاني ينفي دي يستدل بالقرآن والتاني يستدل بالقرآن ونفسه وانا يستدل بالسنة والتاني بالسنة في واحد شنو استدلاله الصحيح ثلاثة في ثلاثة في تسعة وفي آخر ثلاثة في ثلاثة قال 17 وواحد 22 عشان كده الطريق ما فيه صحيح. لو كان كله ثلاثة في ثلاثة في تسعة النظام ما طيب يلا دائرين نفهم ليه يستدل بالقرآن والقرآن ما يبقى له دليل. بينما تنتبه الدليل عنده مراتب واحد اثنين ثلاثة أربعة بعضها أوضح من بعض. واحد فاتح مرة واحد أغلينا الوالد كل ذلك بغرة واحد أغلينا ها أي الوالد والثاني ما قادر نحن الثاني وفي كتابة هنا يلا كده ده الدليل. يلا كده ده الدليل تفهم ده عشان تعرف صورة الكلام ذات دليل واضح وفي غامض. الواضح اسمه نص. النص ده من يوم ما نزل القرآن ليوم الليلة ما اختلفوا في نص. كل الخلاف في الأصول والفروع في العقيدة وفي الأحكام الشرعية اللي حصل بين الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المجتهدين كله حصل في اسمه حصل في قيل النص لأنه نص دلالة واضحة ووحدة وما اختلفوا فوقه. في مجال الكلام شنو؟ الأدلة قلنا شنو؟ بعدها أوضع من بعد. آمنوا أهل الأصول باب واضح الدلالة. الباب الثاني شنو؟ باب غير وادي الدلالة. وجه الدلالة قالوا عبارة النص أقل منه إشارة النص أقل منه دلالة النص أقل منه اقتداء النص ذيهم ذاته في المنطق. يعني واحد بالمطابقة واحد بالتضمن واحد باللزوم. كيف معنى مثل الدليل تتعرف أسوأ الخلق ذاته اختلفوا ذنوه أن النص درجاته ما واحد. فواحد يقوم يستدل بدليل رقم أربعة في مقابل دليل رقم كم؟ اثنين. اثنين نبقى واضح الولد أي ظلدرة والثانية آية داخل آية برن درا قال الولد. الثالثة اتأمل كده قال انت يكون الولد. الرابعة ما زال الإجراء يعني تستدل بالدليل رقم أربعة اللي هو ثابت مرة واحدة في مقابل الدليل الفاتح رقم كم؟ رقم واحد أو رقم اثنين. بس جاب الاختلاف كل الفرق الإسلامية الاختلاف الإجراء واحد بعلم بذلك واحد بدون علم أنه ما يعرف هذه المراتب وآخر بالظن يظن أن الدليل رقم أربعة الغامض ده يقوم مغام رقم ثلاثة أو رقم اثنين وربما ظن أن رقم أربعة ده يساوي رقم كم؟ واحد. يلا بس هذا كفير ده خلاص من يوم الليلة أي شخص حذر من الخلاف ده يعمل بس باب لدي أفسك صورة قلت ما بيجوز أي ما بيجوز لماذا؟ قال القرآن وهذا يقول لك بالنصوص يقول لي أول حاجة نعجبك ما اسمها نص لو عندها نص منها كان اختلفنا معك بس كونه اختلفنا اسم الدليل واسم الإشارة واسم الأمارة واسم العلامة النص ما اختلفنا هو قل هو الله أحد واحد ما اختلف هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ما اختلف فيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما اختلفوا بكون دلالة الآية دالة على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واجب ده كل ما هو دار خلاف فكذا لابد أن تعرف أنه ما نصوص ولا أدلة لمن هو يعرف أنه في دليل في دليل وفي نص كان ريها ما ذاته من الدجة الكثير اللي بيعملها أيوة. قال الآية بتدل على أنه ما بيصل لهم لجنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى المفسرون كمان قالوا أن مخففة من الثقيلة أي أصلها أنه الشعر ليس للإنسان الإنسان للجنس الإنسان إلا ما سعى أي إلا ما سعى والقرآن ذكر الفعل ولم يذكر المفعول يقدر في لغة العرب إلا ما سعاه سعى فيه والدليل رجع على الضرب محلي نزل بسعى يعني وليس الإنسان إلا ما سعى ما عندك إلا سعي سائل شنو؟ اتصدقت عندك حقك صليت ركعتين عندك حقك جميل بنيت مسجد عندك حقه شنو شنو عندك حقه لا اخو عثمان تسعى وقال لي اخوي لا قال ما بيصلي قلنا له ورونا من الايه والايه ده تعمل له زي الفلاح المصري القران قال الكتاب ما قال باتفاقه كده وريني حتى في القران ولا في السنه وين ما قال انه عثمان كان قد احمد ما بيصلي وريني له يقول دي الآية يقول سيبنا وريك الآية يقولها لسنا قالت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ما عندك إلا حقك ده نص قوم ما دام ما قالت ما عندك إلا حقك يلزم منه جدا أنا تلزم يا شيخ أو تواحد يعني رقم ثلاثة يلزم منه قال ما دام ما عندك إلا حقك حق القير ما بيصل لي ده بيشنو ده اسمه بالمفهوم واسمه بالملزوم لكن ما بالنص طيب حكمه شنو ممكن يكون ياهو وممكن يكون ما ياهو نفهم الحته دي هات النبي الموضوع كله في الحته دي بس يا شيخ قال الرجل بيصل ولا ما بيصل قال ما بيصل دليل شنو قال القران الايه قال شنو وان ليس للانسان الا ما سعى الايه ماله قال الايه قالت ما عندك الا سعيا ده متفق عليه ما عندك الا حقك لكن حال الايه قالت كان الغير سوى وعداني حق ما يصل الآية سقطت عنه وانت من وين تفهمت أن الغير كان أداني حقه ما بيصل استدلت بالآية بس في كونه حتى الغير ما بيصل لي في الآية هو ما هو آية ليه وقال له ليه عشان نفهم في الآية ليه في الثاني يعني انت أن الاستدلت كله لغير قال ما قال ما عندك إلا حقه يلزم دلالة التعزير لزوم يلزم منه على أن حد الغير معلوم ما بيصل له. قلنا هذا اللزوم بعبارة المناطق وعبارة الأصوليين بيسموه شنو مفهوم. الأولاني كون الإنسان ما عنده إلا سعيه اسمه منطوق، ده محل النص، ده نص. لكن كون حق الغير ما يصل له عشان قالوا عندك إلا ما عندك إلا حقك ممكن يكون ياهو يكون ما ياهو. إذن الآية متوقفة عن الحكم إلا نفتش خرائب من برا إلا عشان تفهم الآية من يوم الليلة. الدليل الترجي أنا أنه حق الغير بيصل أو لا يصل كان استدارة بالآية ليس في الآية ما يدل على ذلك. وقلوا تمينا قاعدين ورينا من الأم شايف إذا هو يصل لك بشنا قلنا دلالة اسمها تلاشنو لزوم. دلالة اللزوم نزلها من دلاشنو نص، ودلالة اللزوم سنة أخرنا ما نص. دلالة النص هي الدلالة التعشرة مطابقة الشيعة وذاته نفي وزنه. قراءة القرآن مبتصل الميت دي اسمه نص، طابق اللمس المراد تعين المراد. لكن كان هذا ما قال انه ما عندك الا حقا يلزم منه لانه حق الغير ما يسلم ده بيجنو بالمفهوم وباللزوم وليس بالنص. الدليل الاولاني صار ظني ولا غلطي او حاجه لا بيسمها دلاله المفهوم ظنيه. جيب الحديث، الحديث قال شنو؟ اذا مات ابن عدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث. يلا ذكر لنا الثلاثه، الصدقه الجاريه والعلم والولد. حديث ذكر ثلاثة وقاس الثلاثة بس بلا زيادة أو نقيصة يكون واحد من ألف. 999 في الحديث النبوي لما يقول ثلاثة وأربعة واثنين وثلاثة وأربعة ما قاس بهم كده الحصر. تري حصر تستدل به ثلاثة باسم مفهوم شنو أقرنا؟ مفهوم العدد، مفهوم العدد كان ورد وبسط به العدد بلا زيادة ولا نقيصة خلاص بقى نص معتبر. كان احتمل أن العدد أو بلا عدد بقى شنو هنا دلالته هنا ظنية ذمنيا ضمنا ولزوما. من وين تعلمنا من النصيصة الثانية؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله. وذكر لنا السبع المعروفة. ها حديث جابت إضافة ولا ما جابت؟ العدد وصل لحد كم؟ 70. أفتح الزرقان على الموطأ، رجل يظله الله، امرأة يظلها الله، رجلان يظلهم الله، لحد ما وصل كم؟ 70 بالرواية. إذا عرفنا أنه مفهوم العدد يقصد بالسبعة الحديث ما بصدر يوم تلك الثلاثة رغم اسمه مفهوم العدد. قال لي انت يستدل الدول ما نص اسمه مفهوم العدد من البداية ما نص بيبقى نص. كان دل الدليل على انه الثلاثة دي ما بتبدل زيادة ولا نقيصة. وين؟ فصيام الثلاثة ايام في الحج والسبعة دي اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ده نص. فصيام عشرة ايام الاوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم او دار بقرة ده نص. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ده اسمه نص. يلا فهمت ولا ما فهمت؟ اختلف أهل العلم في استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة حدث 70 70 بالعدد ولا الكثرة ده يختلف هو كمان بعض النص. يلا 100 جلدة نص، صيام 10 أيام نص، 7 و3 10 كاملة ده نص. أما يزله الله سبعة ما اسمه شنو؟ نص اسمه دلالة المفهوم. عشان كده ورد العدد كثير. النبي عليه الصلاة والسلام قال اثنان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل من الحساب. حصلين القاعدين ده في الدنيا كلها بتكره حاجتين ما شاء الله زيادة. نسأل للشباب عملت خطوبة وجربت الإبس واحد يجي يخطبها وين يبي شعر دي بالدورة. هنسأل جهزت الشنطة ودارت ودار الناس العروس بالدورة أن الحرام يجي يشيلها فنعرف لك الاثنين اللي نبت الليلة نجنو الاثنين فاليوم التكوان الباقي. هل تذكر في الدنيا كثيرة لو أريد أن يبني إذا قاعد حسن واحد يبني بس يطبس هنا بيحبه ده الواحد بيجاه يمسك جلابيتك يديك بني بيحبه إذا الشد يكره بني آدم بالمليارات ما بالملايين إذا كلمة إثنان ده من جملة ما يكره بني آدم مش كده استدلالكم قلنا لهم بحديثهم ها لما ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث رواه مسلم في صحيح عن أبي سعيد ها بمفهوم العدد ومفهوم العدد ماذا في دون الحصر دليلكم كبير كان يزيدونه قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل قلنا لهم ليه حس ما تعلمته اتعلم الترك ما دليل الترك ما دليل مضى عند أهل العلم على أن الترك ما دليل بدليل فهم سيدنا أبي بكر وعمر وبقية الصحابة وعثمان على أن الترك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما دليل على أن المتروك دليل ترى دون دليل قالوا الإمام الشافعي قال لا يصير يلا كان احترمنا هذا القول وقلنا الصحة عن الشافعي نقول قول المجتهدين قال لا يصل وقوبل بقول المجتهدين آخرين أكثر منه قال بيصل بقال ما في دلالة اليوم ثاني من ما لا يدل كل الأدلة بتاعتهم كلمة يلا هكذا شنو نستدل الشافعي قال لا يصل ها في شافعي ثاني وشافعي ثالث ورابع وخامس قالوا بيصل يلا انت قول الشافعي ما القرآن اسمه قول المجتهد في رأي لا يصل كان جاء واحد قدره أو أكبر منه أو قدره أقل منه قال ما بيصل يبدو خلاص قول الصار شنو قول المجتهد ممكن تاخذ من قول الشافعي ممكن تاخذ من قول الشافعي وين كان الدليل اللي انتوا عاملين تصعد في المنابر تبكون في الناس هذا دلال هذا دلال ومن دلال الدالين واحد صار يقول لك هذا إشراق دين ده إيمان وتقف من إشراق أصبحت من أجهل خلق الله عز وجل انت وين من دين انت ما في عيش بديها سيحبوت هذا الدليل انت ما في تاني نرجع عشان أريد دلالة بتاعت الآية الظنية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى كلمة الإنسان جاءت في القرآن قصد بها القرآن قصد بها جنس الإنسان كلمة جنس الإنسان معنى شامل للمسلم والكافر وجاءت كلمة الإنسان والمراد بها المسلم ومراد بها العاصي عشان كده شنو دلالة بتاعت الظنية إن الإنسان خلق هلوءا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن الإنسان خلق هلوءا طيب ذات الإنسان جنس الإنسان له إنه الحلع له شدة الطمع والخوف أحيانا عندما تعتري هذا الحياة ده بيشمل شنو مسلم وغير مسلم إن الإنسان لربه لكنود يحتمل اثنين الله قال الإنسان كنود عنود معارض لربه ممكن مؤمن آسي وممكن كافر والعصر إن الإنسان لفي خسر اقترب بالإنسان هل هو جنس الإنسان بمعنى الإنسان هل المراد به كافر ولا المراد به شنو الجنسين المسلم والكافر عشان كده لما القرآن قال إلا الذين آمنوا خذ بالك وعملوا الصالحات قالوا الاستثناء واحدين قالوا متصل واحدين قالوا منفصل لما تقول متصل معناته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثنوا المؤمنين من جنس الإنسان معناه الآية كان الجبير قالت شنو مسلم وكافر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقلت الاستثناء منفصل من البداية ربنا قال كافر بس والاثنين موجودات عند المفسرين كلمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كلمة الإنسان ما نص مختلف في معناها عشان كده أنت ما تستدل أنه شو في نصوص الناس قالوا أنت لسه ما في أنت النص بيقول شنو عشان كده قالوا شنو الآية اللي قيل عن الإنسان بمعنى الكافر قالوا شنو قالوا سياق الآية قلنا على الكلام ده لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب وهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. السياق ده لا مش من الكلام كما الكاذب. من هذا القرآن ودلالة السياق معتبرة عند علماء التفسير. عشان كده جايبينها شنو؟ درجة من درجات الناس. شوف أفرأيت الذي أعطى قليلا وأخذ كافر قال كافر يا أخي أنت تخرج من خلال الإسلام ده أنا بديك بديني شنو؟ بديك فروش كل يوم الآن المسلمين ده الفروشين ده ما شاء باكل وشرب قال بديك أمي ما تمشي له بتديني قال بديك ربنا قال فأعطى قليلا أداه يوم يومين وأكدى بك ناشف كرز كدية حاجة اسمه للمسلم ولا الكافر يا جيف دا قليلا وأكدى ربنا قال الكال الكلام ده الله قال عنده علم الغيب وهو يرى فهو يرى الكلام ده أم لم ينبأ بما في صحف موسى ولا ما عنده خبر تاع الكلام اللي سبق في صحف بتاع سيدنا إبراهيم وموسى اللي ربنا نزل عليه ها شنو بتقول أن تهلاك أزر وأزرة نزرة أخرى ولا يقول لك تمشي في الكفر وهو يتحمل الكفر بتاعه وهو يضمنه وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم يا شيخ بل السياق قال لا ليش كافر وكونه كافر هل استدلال خرج ظنه يلا تعال قيل الانسان قال شنو الايه بتتكلم عن الامم السابقه الان بتتكلم عن ابراهيم الذي وفى وهناك انهم الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى ده الوجه الثالث والثالث شنو قال الايه منسوخه القول ده ضعيف ولا ضعيف كون الآية قال منسوخة ضعيف بمسألة علمية النص لا يكون إلا في الأوامر والنواهي لكن ما في نص في جنوب في الأخبار حسب الآية بتخبر ولا بتعمل خبر عشان كده ما في نص في الخبر النص في الخبر جنوب ما يعني أن الخبر جنوب كذب حسب المتريك جبال كافي مطر في أبو حوشة متريك الكلام ده قاله ما في ما كذي كذي ما في كلام زي نبي كلام الله سبحانه وتعالى ده الوجه لكن ده الأول فنقول أنه خبر تبدجنه خبر بمعنى الأمر يبقى ما في إشكال هنا خبر بمعنى الأمر القرآن يدي الخبر هاو يقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والقرآن ده صد هل من مدكر الاستغفار بما نشر أمر فهل أنتم منتهون ما لا وشنو انتهوا يلا كده زينا يلا زينا كل أوجه ها دلت على عن الدلالة بتاعت العاية دلالة ظنية طيب النص القرآن إذا منتبه الدلالة بتاعته ظنية يخصص أو لا يخصص عموما القرآن لو جاء يخصص بخبر الواحد كمان قرآن يخصص بدلالة الواحد بخبر الواحد لأن الدلالة من القطعية نزلت بلا شنو دلالة ظنية بل مقرر الأصول يا شيخ يلا ثاني مشنو استدلال بدلالة الآية أنت استدلت به ظني وعشان ما تمش تقول النص قال في القرآن ليس اللي استفاد عند القرآن كويس أما حديث إذا مات ابن آدم قلنا شنو مفهوم العدد فالواحد قال انا ما ربيان بالقواعد بالذات كسرتها انا اقول له كيف اجيب قبل ما تكسرها في واحد قدامك عشان ثاني ما تكسرها فوق راسك حسي قال الحديث الثلاثه قال خلينا نعمل به صدقه تجاريه قلنا يا حبيبي مراوي والمسجد والوطني وكذا او علم ينتفع به يا هم فسر لنا القرآن عملنا الطبري والقرطبي والألوسي والجلالي وكذا أول إنسان يدعو له ربه ولد بس كان الزور يقول لك ما في إلا ولد بس إذا تدعو لموتاه كلكم أولاده منهم اللي أنا ما تدعو لهم الحديث ما قال ولد بس إنت ولد ما ولد ما تدعو لهم أوعى أول إنسان يدعو له ربه الحديث بيقصد أن الإبن الأولوية أن يدعو ليك ويحتم ليك ولدك لأنه هنا جد بالإنسان لكن هو شنو أرسل بيك من الذي يخلع لكن كلمة ولد هنا ما كان في البيع حصر ولو كان قد في البيع حصر أي ميت ما يجوز يدعو له الناس إلا شنو هو يقول له سلام الجنازة هنا نعم فإننا ذا المسلمين لأننا يهولون بالحديثة نعم كما القرآن ناتعه إذن الحسر الحديث هي الأطلق للقرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وما في التعارض بين الآية وبين الحديث فهمت الحديث يقصد شنو؟ يلا بيقصد المسلمين كلهم ممكن يدعوليك وما بيقصد الحديث إلا ولد الدبصرة دلالة الأسماء الذاتية وكلام الشافعي يقول شنو؟ مقارن بقول عمر بن الخطاب مقارن برواية عبد الله بن عمر مقارن بفعل الصحابة رضوان الله عليهم في وين في متن البخاري وفي غيره مقارن بسنة نبوية وهي الحج عن القيد ما عرفت؟ قال كده كده وبعدين الشافعي شنو؟ عندنا نظر في كونه قال قراءة القرآن لا تصل لماذا؟ لأن أصحاب الشافعي رووا عنه قال يقول القرآن كان الميت مات ويختم له القرآن كختم الله أحسن وأفضل وإنه أي دليل بالنسبة لإن له دليل قطع واحد معه في ظنيات فانتدت البنبون جائز نبو دليلكم وينون ده الموضع اللي نجيب فوقكم عندنا غرض وبكرة إن شاء الله نواصل الحديث إن شاء الله عرفنا أنه عندنا دليل تعرف بكرة إن شاء الله نعرف دليل نجيب وينون اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا اللهم أجعل أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم المولى وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد بن رسول الله